سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عباد الله جيناكم قصدناكم طلبناكم. تغيثنا تعينونا بهمتكم وجدواكم. فأحبنا وأعطونا عطاياكم هداياكم. فلا خيبتم ظني فحاشاكم وحاشاكم. سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم. وقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم. عسى نحظى عسى نعطى مزايا من مزاياكم. عسى نظرى عسى رحمة تغشانا وتغشاكم. سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم. وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم. السلام عليكم يا رب الله. السلام يا رب الله. السلام على المقربين عند الله. السلام عليكم الحبيب هادي بن صالح الشيخ بكر بن سالم. السلام عليكم سيد الجدع جعفر بن شنها السقاف. السلام عليكم يا سيد الجد محمد بن سقاف السقاف. السلام عليكم سيد الجد محمد بن رحمة محمد السقاف. السلام عليكم سيد الوالد عبد القادم السقاف. السلام عليكم حبيب عمر بن محمد السقاف. سبحان الله هادي بن سالم. السلام عليكم يا عبد الحامد. السلام عليكم يا أهل هذه المجنة. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله. كيف وجدتم لا إله إلا الله؟ اللهم يا من لا إله إلا الله أحينا على لا إله إلا الله واجعلنا من خواص أهل لا إله إلا الله وفي حسن لا إله إلا الله في دائرة لا إله إلا الله وتوفنا على لا إله إلا الله واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم يا أهل بيت رسول الله. إنما يريد الله ليذيب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السلام عليكم من أوصانا بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبيبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا نافحات الله يا عاطفاته ويا جاذبات الحق جودي بزورتي ويا نظرات

يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقصد يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا صبور يا صبور اجعلنا ووالدينا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا وأصحابنا وأزواجنا ومحابنا وأهل ودنا ود آبائنا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن ظلمناه وأسانا إليه وأحاطت به شفقة قلوبنا وجميع المسلمين والمسلمات من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسم الليلة أو اليوم ونور تهدي به ورحمة تنشرها ورزق تبسطه وضر تكشفه وبلاء ترفعه وفتنة تصرفها وعافية تمن بها. اللهم اجعلنا وإياهم من عتقائك من النار المنظور إليهم بعين الرحمة المفاض عليهم جزيل العطايا والمنح والمواهب، واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع عبادك الصالحين وحزبك المفلحين. اللهم اجعل لنا ولهم حظا وافيا من مواهبك العظام لسائر الأنام. اللهم وما قصرت عنه آراؤنا وضعفت عنه أعمالنا ولم تبلغ نياتنا وأمنيتنا من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطي أحدا من خلقك، فإنا راغبون إليك فيه ونسألكه لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم افعل بنا وبهم عاجلا وآجلا في الدنيا والآخرة ما أنت له أهل، ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل، إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى الحمد لله ولك الحمد إذا رضيت الحمد لله ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وارض عنا وعن والدينا وعن أمواتنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن والديهم والحاضرين وجميع المسلمين اللهم افعل بنا وبهم من الجميل ما أنت أهله يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا والدينا ومشيخنا ومعلمينا والحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين الناعمين الفارحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين حفظوا القرآن العظيم حرمته لما حفظوه وعظموا منزلته لما سمعوه وتأدبوا بآدبه لما حضروه آمين وأحسنوا جواره لما جاوروه آمين والتزموا حكمه وما فارقوه آمين وأرادوا بتلاوته وجهك الكريم والدار الآخرة آمين اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه آمين وأيدت سلطانه وجعلت الفصيحة العربية لسانه فقلت يا عز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد آمين وألحقنا بكل بر وسعيد آمين واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد إنك أنت الحميد المجيد آمين اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين فاجعلنا يا ربي يا الله بتلاوته منتفعين آمين وإلى لذي خطابه مستمعين آمين ولأوامره خاضعين آمين وبأمثاله معتبرين آمين وعند ختمه من الفائزين آمين واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال ربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا ووارثنا وباعثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين. إن ربنا حميد مجيد. الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه. الحمد لله واستفتح بالحمد كتابه. الحمد لله واستخلص الحمد لنفسه. الحمد لله وجعل الحمد دليلا على طاعته. الحمد لله ورضي بالحمد شكرا له من خلقه. الحمد لله الحمد لله بجميع محامده الموجبة لمزيده المؤدية لحق المقدمة عنده المرضية له الشافعة لأمثالها. ونسأله أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه بأفضل الصلوات كلها، وأن يحبوه بأشرف منازل الجنان ونعيمها وشريف المنزلة فيها يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا كريم اللهم إنك أحضرتنا ختم كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وقرآن عربت فيه عن شرائع أحكامك وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بحق تنزيلا وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه وميزان قسط لا يحي وأن الحق لسانه وضاء هدى لا تخبئ شبهات نور برهانه وعلم نجاة لا يذل من أما قسط سنته فلا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا كريم اللهم تبلغنا خاتمته وحببت إلينا تلاوته وسهلت على حواشي ألسنتنا حسن إعادته فاجعلنا يا ربي يا الله ممن يتلوه حق تلاوته ويرعاه حق رعايته. آمين. ويدين لك باعتقاد التصديق بمحكم بيناته ويفزع إلى الإقرار بمتشابه آياته والاعتراف بأنه من عندك لا تعارضنا الشكوك في تصديقه ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا كريم اللهم وكما جعلت قلوبنا مذللة بحمله وعرفتنا منك شرف فضله فاجعلنا يا رب يا الله ممن يعتصم بحبله ويهوي من الشبهات إلى عصمة معقله ويسكن في ظل جناح هدايته ويهتدي ببلج إسفار ضوئه ويستسبح بضوء شعلة مصباحه ولا يلتمس الهدى من غيره يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا كريم اللهم كما نصبته على من لتلت عليك وأنهجت به سبيل من نزغته إليك واجعل وسننا إلى أشهر منازل الكرامة وسببا نحوي به النجاة في غرفة القيامة وسلما نعود فيه إلى محل السلامة وذريعة نقدم بها إلى نعيم دار المقامة يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا كريم اللهم اجعله لنا في ظلم الليالي مونسا ولأكرمنا أن نقلها إلى معاصي حابسا ولألستنا على الحوض في البعادل من غير ما أفت مخرسا ولجوارحنا للجراح السيئات زاجرا ولمن طوت الغبلة عنا من تصفح اعتباره ناشرا حتى توصلنا توصل إلى قلوبنا فهما جاء بأمثاله أمثاله وزواجر نهجه التي ضعفت الجبال عن احتماله يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا كريم اللهم اجبر به خلتنا بالغنى من عدم الإملاك وسكنينا به رغد العيش وخصب السعة في الأرزاق وعصمنا به من هفوة الكفر ودواء النفاق وجنبنا به الضرائب المدمومة ومدانئ الأخلاق حتى تطهرنا من كل دنس بتدهيره وتكفو بنا آثار الذين استسبحوا بنوره ولم يلههم الأمل فيقتطعهم بخداعه غروره يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا كريم اللهم وكما أكرمتنا بختم كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا ربي يا الله ممن يحزن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم زائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا كريم اللهم وسهل بي على أنفسنا عند الموت كرب السياق وعلى ذن الأنين إذا بلغت الروح التراق وتجلى ملك الموت صلى الله عليه صلى الله على نبينا وعليه وسلم لقبضها من حجب الغيوب وقيل من راق وذاب لها من ذعاف مرارة الموت كاسا مسمومة المذاق ورماها عن قوس المنايا بسهم وحشة الفراق ودنا منا الرحيل إلى الآخرة وصارت الأعمال قلاعد في الأعناق وكانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا أحمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا كريم اللهم بارك لنا في حلول دار البلاء وطول الإقامة بين أطباق الثرى آمين واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا آمين وافتح لنا بالقرآن العظيم ذيق مداخلنا آمين ولا تفضحنا يا مولانا في حاضر القيامة بمقات الأثام. واعفو عنا واعفو عنا واعفو عنا ما ارتكبنا من الحرام, وارحم بالقرآن العظيم في موقف العرض عليك ذل مقامنا, وثبت به عند اضطراب جسور جهنم يوم المخ مزام يوم المجاز عليها زلة أقدامنا. ونجنا به من كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم الطامة. وبيض به وجوهنا وبيض به وجوهنا وبيض به وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة في موقف الحسرة والندامة. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا كريم اللهم وأطل به صلاح ظاهرنا, واحجب به خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا. آمين. واغسل به درن قلوبنا وموبقات جرائرنا. آمين. وانفي به وحر الشكوك عن صدق سرائرنا. آمين. واجمع به متنائيات أمورنا. آمين. واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا. آمين. واكسنا به حلل الأمان في نشورنا. آمين. وأطل به في موقف الساعة جدلنا وسرورنا. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا كريم اللهم احفظ به عنا ثقل الأوزار, وهب لنا به حسن شمائل الأبرار. واكف بنا آثار الذين قاموا لك به آناء الليل وأطراف النار. آمين. حتى توجب لنا به فوائد غفرانك, وتحف بواد إحسانك, ومواهب صفحك ومغفرتك ورضوانك. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا. آمين. وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا. وامنن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا. وعافنا من مكروه ما يقع به محذور البلايا. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا كريم أتراك تغل إلى الأعناق أكفا تضرعت إليك واعتمدت في صلاتها راكعة وساجدة بين يديك, أو تقيد بأنك الجحيم أقداما سعت إليك وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما لديك. من منك عليها يا سيدي لا من منها عليك, بل ليت شعري أتراك تصم بين أضباكها أسماعا تلذذت بحلاوة تلاوة كتابك الكريم الذي أنزلته, أو تغمس بالعمى في ظلم مهاويها أبصارا بكت إليك خوفا من العقاب وفزعا من الحساب. أما وعزتك وجلالك ما أصغت الأسماع حتى صدقت, ولا أسبلت العيون واكف العبرات حتى أشفقت, ولا عجت الأصوات إليك بالدعاء حتى خشأت, ولا تحرقت الألسن ناطقة باستغفارها حتى ندمت على ما كان من زللها وعثارها. فيا من أكرمنا بالتصديق على بعد أعمالنا من شواهد التحقيق. أيدنا اللهم منك يا رب. أيدنا اللهم منك يا رب. أيدنا اللهم منك يا رب. في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم يا كريم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه يا كريم. اللهم وأنس وحشتنا بطاعتك يا مؤنس الفرد الحيران في محامه الكفار، وتداركنا بعصمتك يا مدرك الأريك في لجج البحار، وخلصنا اللهم بلطفك من شدائد تلك الأهوال والأخطار، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار، صلاة يغبطهم بها من حضر الموقف يوم الدين. وصل اللهم على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأتباعه وأشيائه من الموحدين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى جميع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب الله لنا ولكم ولوالدينا وأجدادنا ولجميع المسلمين سواج الآثام، وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام، وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام، وأحلنا وإياكم وإياهم جميع المسلمين برحمته وفي دار السلام، ولا أرانا وإياكم وإياهم كبيحا بعد هذا المقام، وتلقانا تلقاكم تلقاكم وتلقى سعادتنا وسعادتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإصحاب والإسلام والإكرام والعظام والإنعام، وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه خير البرر الكرام مصابيح الظلام أفضل التحية والسلام، وسلم السلام كثيرا والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين. Mari kita doakan orang-orang tua kita. Kita baca doa Birrul Walidain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi amarana bi syukril walidaini wal ihsani ilayhima وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا، وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواطن عفوك وغفرانك، وتحلهم به دار كرامتك وأمانك، وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم، وارحمهم رحمة تنير لهم بها المضيع في قبورهم، وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين، وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا لنا في حال انقطاعنا إلينا في حال انقطاعنا إليهم راحمين، وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغارنا متعطفين. اللهم احفظ لهم ذلك البد الذي أشربته قلوبهم والحق

وفي الأخرى سرور النجاة، وأجز لنا جزيل الصلات على مرفوع الصلوات، وارحمنا إذا رحلنا عن أهل الحياة إلى أهل الممات. آمين. ونازلتنا في ألحادنا طارقات الملمات، واعترتنا عجائب الصفات في الكيفيات، ونجنا يوم العبور على الصراط يوم تنتسب العبرات، إذا نادى المنادي بين الفريقين فقطع طمع أهل الزلات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ اللهم اجعل معتمدنا عليك، آمين، وحوائجنا إليك، آمين، وتضرعنا لديك، آمين، ووقوفنا بين يديك، آمين، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، آمين، ولا عيبا إلا سردرته، آمين، ولا هما إلا فرجته، آمين، ولا دينا إلا قضيته، آمين، ولا دعاء إلا أجبته، آمين، ولا عدوا إلا خدرته، آمين، ولا مسافرا إلا سلمته، آمين، ولا غريبا إلا وديته، آمين، ولا خائفا إلا أمنته، آمين، ولا بعيدا إلا قربته، آمين، ولا عسيرا إلا يسرته، آمين، ولا طريقا إلا سهلته، آمين، ولا مريضا إلا شفيته، آمين، ولا محتاجا إلا أعطيته، آمين، ولا ضالا إلا أرشدته، آمين، ولا جاهلا إلا هديته، آمين، ولا غريبا إلا نجيته، آمين، ولا مجاهدا إلا نصرته، آمين، ولا باغيا إلا كفيته، آمين، ولا مجتهدا في الخيرات إلا عنته. آمين. اللهم واخصص بركة دعائنا للوالدين والمولود الوالدين والمولودين، آمين، والحاضرين والغائبين، آمين، وما سألناك من خير فأعطنا، ولا وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه أعمالنا من الخيرات فبلغنا، آمين، بفضلك الكريم وجودك العميم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، آمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، sebagian daripada terjemahan khutbah Qaf، wahai hamba-hamba Allah، renungilah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan memberikan petunjuk kepada kamu. Hadirkanlah hati kamu untuk benar-benar memahami janji Allah dan ancaman Allah yang tertera di dalamnya. Lazimilah untuk taat kepada Tuhan kamu. Itu adalah tugas hamba-hamba Allah. Berhati-hatilah daripada murka Tuhanmu Allah, karena sesungguhnya Allah telah menghancurkan orang-orang yang angkuh dan congkak. Sesungguhnya azab Allah adalah sangat keras. Inna batsya rabbika lasyadid. Tetapi sesungguhnya Allah maha mengampuni dan maha kasih sayang. Wa huwal ghafurul wadud dul arshil majid fa'alul lima yurid. Marilah kita berpikir. Di manakah orang-orang yang membangun bangunan yang megah itu sekarang? Mana orang yang pernah membangun bangunan yang menjulang itu? Di manakah pemimpin-pemimpin yang dahulu pernah berkuasa itu? Apakah dia tidak mengetahui atau masa bodoh bahwa dia dahulunya merasa tidak akan mati? Selama-lamanya hidup di atas dunia ini? Apakah dia meragukan akan coba anak kecil-kecil ini Apakah dia menyangka bahwa Tuhannya akan sulit untuk membangkitkan setelah kehancuran dia dalam kuburnya? Afa'ayina bil khalqil awal bal hum fi labsin min khalqin jadid? Kalau Allah Subhanahu wa taala bisa membuat manusia dalam awal penciptaannya dari setetes tetesan mani, bahkan Nabi Adam yang tidak ada sama sekali, kemudian manusia itu mati dan hancur, dibangkitkan kembali, apa bedanya? Apakah Allah maha mampu dalam menciptakan, kemudian Allah tidak mampu untuk kebangkitan? Karena itu, jadikanlah saat-saat kamu itu adalah sebagai peringatan bagi kamu. Dahulu ada orang-orang yang pernah hidup seperti kamu dan mereka telah meninggalkan dunia ini. Cahaya mereka, mereka hidup bagaikan matahari dan bulan. Tapi mereka redup sekarang, saudara. Harta mereka sudah dikuasai orang lain. Anak-anak mereka mungkin tidak peduli kepada orang tuanya dan keluarganya yang sudah meninggalkan mereka. Istrinya mungkin sudah bersenang-senang dengan suami yang baru atau sebaliknya. Dan bagaimana ketika mereka dalam keadaan kubur sekarang, mereka harus bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat dahulu, yang sudah dinikmati oleh orang-orang generasi setelah mereka. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Allah telah menciptakan manusia dan aku Allah mengetahui apa yang telah di lintaskan dalam diri mereka. Aku maha mengetahui apa yang dicita-citakan, direncanakan oleh hati manusia. Dan aku Allah lebih dekat daripada manusia itu, daripada urat nadi lehernya. Apakah mereka tidak yakin bahwa harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah manusia ini tidak yakin bahwa akan bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan Allah? Apakah yang ia lakukan, yang ia perbuat itu tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidu min qalin illa ladahi raqibun atid. Setiap manusia, maka Allah telah memerintahkan dua malaikat kanan dan kiri, raqib atid, yang selalu mendengar ucapan kamu, yang selalu memperhatikan perbuatan kamu. Tidak ada satupun kalimat yang diucapkan oleh manusia kecuali tercatat oleh raqib atid. Tahukah kamu, jika mati itu datang kepada kamu, siapa yang akan bisa menghindar darinya? Kekuasaan apa yang akan menghalanginya? Akan menyambar kamu bagaikan petir, saudara. Dan di situ kamu akan menjadi orang yang menyesal karena meninggalkan dunia yang kamu kumpul-kumpulkan itu, yang kamu bangun itu, yang kamu banggakan itu. Dan juga kamu akan menyesal karena akan menghadapi akhirat, tanggung jawab yang besar nantinya. Bukankah kalau kita kehilangan keuntungan menyesal, saudara, apalagi kehilangan surga nantinya? Bukankah beberapa rupiah akan menjadi merupakan harapan kita sebagai keuntungan wakif maghrib maghribah Allah dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'at sakratul mauti bilhaq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Benar-benar sakaratul maut akan datang kepada kamu. Pasti akan menjemput kamu. Dimanapun kamu berada. Sekalipun kamu berlindung di dalam benteng yang kokoh. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim syayyadah. Benar-benar akan datang menjemput kamu. Itu al-maut. Dalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang kamu selalu menghindar darinya. Sakit selalu diobatin. Berusaha bahkan keluar negeri. Apapun diikuti nafsunya. Apa akhirnya saudara? Al-maut pasti akan menjemputnya. Akhirnya, orang yang tinggal dalam rumah yang mewah itu, ternyata setelah kematian itu menjemput, akan tinggal dalam kuburan yang sempit, saudara. Akhirnya, orang yang dikawal di mana-mana itu, yang selalu dikerumuni orang banyak itu, yang selalu duduk bersama anak-anaknya, bercanda gurau bersama istrinya, ternyata dia akan hidup sendiri dalam kuburnya, saudara. Dia bagaikan orang yang dipenjara untuk menunggu hari kebangkitan nanti. Wa nufikha fis-sur, dzalika yaumul wa'id. Dan nanti sangsakala akan ditiupkan. Itulah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangsakala, maka itulah hari kebangkitan. Disitulah Allah akan mengembalikan jasad-jasad manusia yang sudah hancur lebur dalam kuburnya. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Dan setiap manusia ada yang mengawal nantinya. Ada yang menggiring. Dan nanti seluruh tubuhnya akan menjadi saksi atas perbuatannya. Yauma tashhadu alaihim. Al-sinat al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Seluruh tubuhnya akan menyaksikan, tangannya apa yang diperbuat akan menjadi saksi, kakinya juga demikian, bahkan kulit-kulitnya akan bersaksi atas perbuatannya. Tahukah anda di hari itu saudara anda akan menghindar dari anda. Dia akan melupakan persaudaraan. Hari itu teman akrab akan menuntut kepada anda. Dia akan lupa janji pertemanan. Bahkan yang anda cintai. Mereka yang anda elukan pagi hari dan siang hari kamu. Malam hari kamu. Yang selalu kamu pikirkan, mereka akan melupakan kamu. Kenapa? Karena hari itu hari yang sangat dahsyat. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrihim minhum sya'nun yughni. Kamu sendiri akan melupakan anak-anak kamu. Kamu sendiri hari itu akan melupakan istri-istri kamu. Mereka juga akan melupakan kamu. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. Dulu di atas dunia kamu lupa. Allah akan menyatakan dulu di atas dunia kamu lupa tentang hari ini. Kamu tidak ingat hari ini. Dan sekarang sudah dibuka oleh Allah. Kamu saksikan dengan mata kepala kamu. Bagaimana yang kamu cintai. Mana harta benda kamu. Mana pangkat kamu. Mana kejayaan kamu itu semuanya. Mana kerajaan kamu itu semuanya. Disitulah manusia akan melelehkan air mata. Disitulah manusia akan menyesali perbuatannya. Dan di situ dia akan menyaksikan bagaimana neraka jahanam ada di hadapannya. Api yang menyala-nyala. Siapa yang akan menolong saat itu, saudara? Akan lari kemana dia daripada siksa Allah? Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Maka malaikat yang selalu mengawal dia menyatakan, ini orang hadir di hadapan kita yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Orang yang selalu lupa kepada Allah akan menyesal. Mereka akan menangis. Bahkan tangisan itu tangisan darah, saudara. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, Al-khiya fi jahannam kulla kafarin adid. Wahai rakib atid, lemparkan ke neraka jahannam semua orang-orang kafir yang menentang kepada Allah. Malaikat Malik memerintahkan untuk dilemparkan ke neraka Allah mereka. Maka malaikat Zabaniyah yang menyiksa di neraka jahannam bergegas untuk menyiksa mereka. Orang-orang yang zalim, orang-orang berbuat maksiat, orang-orang yang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan neraka benar-benar ganas saat itu. Bagaikan keganasan daripada seekor singa yang sangat lapar, saudara. Menyambut orang-orang yang lupa kepada Allah dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka raja, presiden, maka semua orang yang terhormat akan menjadi hina saat itu ketika dia digiring ke neraka Allah untuk disiksa. Alladhi ja'ala ma'allahi lan akhar. Lemparkan orang yang kafir kepada Allah. Yaitu orang yang menjadikan Tuhan bersama Allah. Mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alqiyahu fil adabis syadid. Lemparkan dia untuk menerima adab yang pedih. Ketika digiring ke jahannam. Maka di situ dia harus melewati jembatan sirat. Yang lebih kecil daripada satu rambut dan lebih tajam daripada pedang. Tahukah anda bahwa hari itu adalah hari akan diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala manusia walaupun dalam urusan yang sepele. Di situ manusia akan benci kepada setan. Padahal dahulu dia menjadi orang yang selalu mengikuti ajakan setan. Dia menyatakan qala qarinuhu. Dia menyalahkan setan. Ya Allah, aku dipengaruhi sama setan. Aku dibujuk sama setan. Maka setan pun menjawab, qala qarinuhu rabbana ma atqaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Ya Allah, kata setan, aku tidak menyesatkan dia. Dia tahu itu perbuatan haram. Dia mengerti itu adalah dilarang oleh Tuhannya. Aku tidak menyesatkan dia. Dia aja yang memang sudah jesat. Dia jauh daripada ajaranmu. Ketika aku mengajak, dia yang menyambut. Bukan salah aku, salahnya dia, kata si setan. Maka Allah menyatakan, La takhtasimu ladayya. Waqad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Setan. Maka Allah menyatakan, enggak usah kamu saling menyalahkan di sini. Enggak usah. Ini salah setan. Setan menyatakan salah dia. Enggak usah. Aku telah dahulu memperingatkan kamu tentang hari ini. Para rasul menerangkan. Para ulama menerangkan. Orang-orang soleh menerangkan. Ma yubaddalul gaulu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Yang halal udah diterangkan. Yang haram udah diterangkan. Yang dosa udah diterangkan. Udah tahu, kamu tahu. Nggak usah saling menyalahkan. Sudah menjadi keputusan aku, kata Allah. Tidak akan dirubah lagi keputusannya. Dan aku tidak membolimi hamba-hambaku. Siapa yang maksiat, siapa yang berbuat dosa, siapa yang kafir, maka dia harus menerima adab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di situ mereka akan menjadi orang yang betul-betul kehilangan akal. Tidak ada lagi yang cerdas. Tidak ada lagi yang intelektual saat itu, saudara. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal mim mazid. Hari itu Allah menyatakan kepada jahannam, sudah penuh orangnya. Maka jahannam pun menyambut, masih siap untuk ditambah ya Allah. Disitulah orang-orang munafik akan menjerit-jerit. Disitulah orang-orang kafir akan meratapi. Adapun orang-orang yang mukmin, orang-orang yang shadiqin, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Disediakan oleh Allah surga bagi orang bertakwa, tidak jauh, saudara. Orang-orang kafir itu, orang-orang munafik itu digiring ke neraka sambil melihat surga yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang bertakwa. Mereka menyaksikan bagaimana kenikmatan surga. Maka benar-benar akan semakin tambah penyesalan mereka. Akan semakin tambah kesedihan mereka. Orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang beriman kepada Allah, juga dalam keadaan terkagum-kagum ketika dia memasuki surga Allah. Allahumma ja'alna minhum. Bagaimana melihat kenikmatan yang tiada taranya? Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala galbi bashar. Maka mereka dinyatakan, lahum ma yasha'una fiha, waladina mazid. Bagi mereka orang bertakwa, dapat berbuat apapun di dalam surga. Bahkan aku Allah mempunyai kelebihan kenikmatan daripada yang sudah ada dalam surga. Yaitu ridha Allah dan bisa bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, wahai hamba Allah, pikirkan di antara dua kelompok ini. Manakah kita masuk dalam dua kelompok ini? Zaman-zaman waktu kamu sehat, sampai kamu menjadi orang yang banyak sakit, untuk apa? Kenikmatan dunia akan punah. Kenikmatan akhirat akan kekal, saudara. Karena itu, inna fi dhalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Peringatan ini akan bisa manfaat kalau masih punya hati nurani, saudara. Orang yang benar-benar yakin terhadap janji Allah, mendengarkan, pasti dia akan bergairah untuk masuk surga dan khawatir masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan ini sebentar lagi akan meninggalkan kita. Mungkin hanya beberapa hari atau beberapa jam lagi akan meninggalkan kita. Tidakkah kita menyesali bulan yang mulia ini akan meninggalkan kita? Bulan, di situ masjid-masjid menjadi ramai. Bulan, di situ lisan-lisan manusia banyak berzikir dan bertahmid kepada Allah. Bulan, bagaimana salatut tarawih dilakukan oleh yang tua, yang muda, yang laki dan perempuan. Bulan, kamu lihat hamba Allah rukuk, sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengampuni dosa. Bulan keberuntungan, saudara. Bulan di mana kita sanggup banyak menghilangkan, meninggalkan, menghindari banyak perbuatan dosa. Karena itu, berharaplah kepada Allah untuk bisa bertemu bulan ini di tahun yang akan datang. Assalamualaikum ya syahr Ramadan. Selamat tinggal, wahai Ramadan. Selamat tinggal, wahai Ramadan. Dan kami berharap bertemu dengan anda lagi, wahai Ramadan. maka beruntunglah orang yang mau sekarang bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan sisa-sisa saat-saatnya di atas dunia ini. Dan dia mengkoreksi daripada waktu-waktunya yang sudah berlalu. Dan dia mau berpikir, sebelum ia meninggalkan dunia ini, coba pikirkan, mungkin ada beberapa orang yang tahun yang lalu pernah hadir di majelis ini. Mungkin ada yang pernah hidup di Ramadan di tahun yang lalu. Dan mereka sudah meninggalkan kita. Sudah dijemput oleh Al-Maut. Sudah dijemput oleh Israel. Dan dia tinggal sekarang di dalam kuburnya. Tahukah anda apa yang dia bawa? Mobilnya, sertifikatnya, duitnya. Ternyata yang dia bawa adalah kafan. Kemudian yang dia bawa kapas. Yang ia bawa kapur barus. Mereka telah meninggalkan dunia ini. Dan mereka sudah ditawan dalam kuburannya. Apakah manfaat harta bendanya sekarang? Yang disimpan itu? Apakah mereka masih menghitung? Karena itu, wahai manusia yang akan menyusul, wahai orang-orang yang lupa, lihatlah masa depan kamu. Berhati-hatilah. Jangan sampai Ramadan ternyata nanti menghadap kepada Allah, menyaksikan bahwa kamu tetap berbuat dosa di dalamnya. Jangan sampai Ramadan nanti menghadap kepada Allah, ternyata kamu tetap maksiat kepadanya. Karena itu, tidak ada yang paling manfaat dalam kehidupan ini, kecuali kita sadar bahwa kita akan mati. Dan kita persiapkan untuk itu dengan amal-amal saleh. Inilah sebagian arti daripada khutbah Ghaf. Semoga Allah membuka hati kita semuanya. Dijadikan orang yang sadar dan bisa menggunakan seluruh yang kita punya untuk setelah kita meninggalkan dunia ini. Marilah kita bangun kuburan kita dengan amal soleh. Mari kita persiapkan hari hisab itu dengan amal soleh. Mari kita menghadap Rasulullah nanti di hari kiamat dengan banyak amal soleh. Mari kita menghadapi hari yang di situ banyak orang menangis dengan senyuman. Mari kita perhatikan fuqara wal masakin. Mari kita perhatikan saudara-saudara kita. Mari kita perhatikan anak-anak yatim. Keluarkan harta anda. Keluarkan, amalkan ilmu anda. Karena itu yang akan manfaat ya hadirin. Tilka darul akhirah. Naj'aluha lilladina la yuriduna uluan fil ardi wala fasada. Itu surga. Tempat yang nikmat itu. Kata Allah, aku sediakan bagi orang yang tidak gila ketinggian di atas dunia. Tidak ambisi dengan kekayaan di atas dunia. Tidak ambisi dengan jabatan di atas dunia. Karena itu, mari kita jadikan apa yang kita punya. Ilmu, jabatan, harta, kekuatan, semua. Untuk hari kiamat. Untuk supaya mendapatkan ridha Allah. Dan kita menjadi orang berbahagia ketika dalam alam kubur. Dan sudah berpuluh-puluh tahun kita lalui hidup di atas dunia. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kepada kita punyanya. Sehat wal afiat zahir maupun batin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami semuanya berkumpul di majlis ini. Tiada lain kecuali berharap ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, berkat Al-Quranul Karim. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, berkat Al-Quranul Karim. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, berkat Quranul Karim, jadikan kami orang yang mampu menjaga diri kami dan keluarga kami daripada maksiat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, beri kekuatan kami berkat Quranul Karim untuk bisa memanfaatkan sisa umur kita dan yang kami miliki untuk mendapatkan ridhamu dan rahmatmu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami satu sama lain saling menyaksikan atas kebaikan kami, ya Allah. Ya Allah, lindungi kami daripada rayuan dan bujukan setan. Ya Allah, lindungi kami, ya Allah, daripada pengaruh duniawi. Ya Allah, jadikan kami orang yang soleh, orang yang bisa membahagiakan dan membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Ya Allah, anak-anak kami, ya Allah, lindungi mereka, ya Allah. Jadikan mereka anak yang soleh, ya Allah. Anak yang bisa kami banggakan dunia sampai akhirat, ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang bisa membahagiakan hatinya Rasulullah. Hatinya salafus soleh, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, keluarga kami, ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang mengikuti kebenaran. Mengikuti petunjuknya. Petunjukmu, ya Allah. Dan petunjuk Rasulmu, SAW. Ya Allah, orang tua kami, ya Allah. Beri panjang umur, sehat walafiat. Jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti kepada mereka. Jadikan kami anak-anak yang bisa mendapatkan ridha orang tua kami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang Engkau ridhoi dunia sampai akhirat. Engkau muliakan dunia sampai akhirat. Saudara-saudara kami yang menderita, ya Allah. Ada di Palestina khususnya, ya Allah. Lindungi mereka, ya Allah. Rahmati mereka, ya Allah. Lindungi mereka daripada musuh-musuhmu, ya Allah. Lindungi mereka daripada kaum yang engkau kutuk, ya Allah. Dan dikutuk oleh para nabi-nabimu, ya Allah. Jadikan mereka orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin, Allahumma amin. Amin, Allahumma amin. Hadirin sekalian, rahmatillah. Acara Khutmul Quran dari hari malam per malam sudah kita lalui dan ini ada yang terakhir. Karena itu kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Pasuruan yang telah membantu. Demikian juga pemerintah Kabupaten Pasuruan yang telah membantu, bahkan menganggarkan dana untuk acara ini. Bukan acara ini, setiap malam, mulai malam 9 ya, sampai malam 29, dari masjid ke masjid kita keliling. Kemudian juga Polres Pasuruan Kota yang memerintahkan seluruh anggotanya untuk mengawal. Dinas Perhubungan Kota Pasuruan juga demikian, Satpol PP Kota Pasuruan, Kodim 0819 Pasuruan, Banser Kota dan Kabupaten Pasuruan, relawan PMI, SPK, segenap panitia pelaksana Khutmul Quran pusat dan daerah, semua pihak yang mendukung acara Khutmul Quran, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda pahala yang besar. Dan mudah-mudahan insya Allah, Allah berikan panjang umur tahun yang akan datang. Bisa kita laksanakan ini semua lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Kami mohon maaf kepada semua yang merasa terganggu. Pengguna jalan, masyarakat, dan PKL atas acara ini. Yang jelas, kami tidak ingin mengganggu Anda. Tapi kami ingin memberikan manfaat kepada umat Islam yang ada di Pasuruan. Hadirin sekalian, rahmatillah. Pengumuman hasil penggalangan dana untuk saudara-saudara kita ada di Gaza. Mulai hari ke malam kelima sampai saat ini adalah berapa ini? 127.921.500. Belum malam ini. Karena itu kami minta nanti Anda peduli. Mungkin malam ini malam Lailatul Qadar insyaallah, maka sedekah Anda di sini akan dilipat gandakan seperti 1000 bulan. Dan itu mereka membutuhkan bantuan Anda. Karena itu nanti cari kotak yang sudah disediakan ada di jalan untuk di masjid ya, untuk Anda untuk sumbangkan di situ. Mungkin itu sedikit dari Anda, Anda tidak butuhkan di sini, tapi mereka sangat membutuhkan dengan Anda. Semoga insyaallah berkat rahmat Anda kepada mereka, Allah akan merahmati Anda dunia sampai akhirat. Permintaan surat Al-Fatihah untuk Sayyid Muhammad bin Abdullah Al-Haddad dan Ahmad bin Hadi Al-Hasni. Mudah-mudahan mereka Allah berikan kesembuhan, juga Al-Walidah. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan, panjang umur, sehat walafiat. Demikian juga kita semuanya, keluarga kita dan kita yang sehat, Allah jauhkan daripada segala penyakit. Al-Fatihah. Sebelum kita akhiri dengan tahlil, saya minta kepada Bapak Wali Kota untuk memberikan sambutan sepatah dua kata sebagai ungkapan dukungan terhadap acara Khatmul Quran yang insya Allah menjadi satu kebanggaan masyarakat Pasuruan. Kepada beliau kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para habaib, para kiai, para ustaz, khususipun hadirin syekh al ustaz al haj Habib Taufik Asgaf yang sama-sama kita cintai, segenap jemaah Majelis Khatmul Quran di Ba'asuan beliau yang sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan limpahan rahmat-Nya pada kita semua, utamanya pada malam hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri Majelis Khatmul Quran yang terakhir. Insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah di Al-Qur'an, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan ajaran bagi kita semua, para baib, para kiai, para jemaah majelis Khatmul Quran yang saya hormati, wabil khusus sekali lagi Ustaz Habib Taufik atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pembinaan spiritual melalui Khatmul Quran ini selama kurang lebih 3 minggu berjalan. Pemerintah meyakini bahwa dengan pembacaan Khatmul Quran masyarakat Kota Pasuruan, kota maupun kabupaten menjadi kondusif. Dan mudah-mudahan segenap masyarakat diberikan kedamaian, kesejahteraan lahir dan batin. Apalah artinya kebahagiaan duniawi manakala batin kita goyah, tidak punya keimanan. Insya Allah dengan Khatmul Quran, apapun keadaan ekonomi kita, kita akan menjadi tenang. Amin. Yang kedua, kalau Habib Taufik tadi telah menceritakan bahwa kelak di hari kebangkitan, semua sekujur badan kita, bahkan mungkin bulu kuduk kita, akan menjadi saksi tentang perbuatan kita di atas dunia. Sejalan dengan itu, saya perlu melaporkan pada Habib Taufik bahwa pelaksanaan perda Ramadan, kalaupun masih ada kekurangan, tapi insya Allah, alhamdulillah, sudah ada perbaikan. Selama 1 bulan ada 7 kali saya pantau semua restoran, warung dan sebagainya. Kalau dulu masih berani buka bagian depan, alhamdulillah untuk tahun ini bagian depannya tutup tapi di belakang masih pakai tabir. Tapi tidak ada orang yang masuk karena dari Satpol PP mengambil tindakan. Termasuk salah satunya berdasarkan laporan masyarakat, PKL yang ada di Wirogunan, di paling ujung, ada 3 warung yang buka siang. Karena laporan masyarakat, maka Satpol PP mengambil tindakan menutup warung tersebut. Pada malam ke-14, saya didatangi oleh Habib Syekh. Informasinya dari Habib Taufik bahwa ada beberapa PKL, warung remang-remang di daerah Gading yang masih ditempati oleh akibat penutupan esek-esek di Surabaya melimpah ke Pasuruan. Pada saat itu juga kami dengan Satpol PP dan aparat melakukan sweeping dan setiap malam sampai malam kemarin, alhamdulillah sudah tidak ada kegiatan tersebut. Bahkan rencana pemerintah utamanya pasar buah yang ada di Karangketuk yang sudah dilaporkan juga menjadi bagian kegiatan tidak baik pada tahun ini akan dibongkar oleh pemerintah Kota Pasuruan supaya tidak lagi ditempati hal-hal yang negatif. Yang terakhir, Bib, utamanya di depan Masjid Jami, kami sudah minta tolong dengan PKL selama Ramadan tidak berada di depan masjid langsung, tapi ada di daerah utara, alun-alun dan bagian selatan dan timur. Alhamdulillah mereka nurut, sangat menghargai apa yang diinginkan pemerintah untuk menjaga kehusuan bagi jamaah yang sedang beribadah di Masjid Jami ini. Mudah-mudahan tahun yang akan datang, apa yang diinginkan oleh para habaib, utamanya Bib Taufik, selaku pengasuh Khutmul Quran ini, pemerintah bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Manakala masih ada kekurangan secara pribadi maupun mewakili pemerintah Kota Pasuruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya kami sudah berikhtiar sebaik mungkin untuk mendukung apa yang diinginkan oleh para habaib, para kiai yang ada di Kota Pasuruan. Sekali lagi kami sadar betul sebagai manusia tentu masih banyak kelemahan. Mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang lebih baik lagi. Barangkali itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdhalu dzikri ma'lam annahu la ilaha illa hayyul mawjud la ilaha illallah hayyul ma'bud la ilaha illallah hayyul baq la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك بمزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عنك كما تثني على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حتى دارت الأرض ومن عليها وأنت خير الوارث. اللهم اجعل واصل واهدي وبلغ وتقبل تباب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله بحمد ما قلنا من يا الله يا الله وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه القبة المباركة هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها لأحضر حبيبنا وشفيعنا قردنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى رحابه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين آله وأزواجه وذريته وأهل بيت أجمعين الخلفاء الراشدين ساداتنا وإمتنا أبي بكر وعمرتنا وعلي سيدنا الحسن والحسين وأمهما فاتمة الزهراء وخديجة الكبرى وأشهد أن الله وأزواج الطاهرات سيدنا عبد الله العباس وأصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين في سبيل الله وتابعين وتابع التابعين ومن تابع هم بإحسان إلى يوم الدين لا سيما أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين من القراء والحفاظ والمفسرين والمحدثين والعلماء العاملين وأهل طاعتك أجمعين ثم إلى رحمهم المهاجر أحمد بن عيسى والحبيب عبد الله بن أحمد بن عيسى والسند الأعظم سبق المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع أولاده خصم العلي والغيور وأخواني وابن الحبيب علي ثم محمد بن علي ملد ميلة مقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن بن محمد السقاف وعالم جميع اولاده اهل تب بشار وزنبال والفريد والعبد المعلو والبقي وشبيكه ثم الى سيدنا مولانا احمد احمد الله مولى ابيل وجميع اولياء التسعه والحبيب علي بن محمد هاشم السقاف الحبيب شيخ بن علي السقاف جميع اولاده ثم الى رسول الحبيب الامام قد بالغاط ابي بكر بن محمد بن عمر السقاف وجميع اولاده والحبيب محمد بن عدروس الحبشي والحبيب محمد بن احمد بن الاخضر والحبيب شيخ بن احمد باباقي واخي الحبيب محمد بن احمد بن عبد الله باباقي ثم إلى الحبيب علي بن محمد الصافي والحبيب أبي بكر بن عمر بن يحيى مرد الطاهر بن يحيى والحبيب محمد بن حسين الإدروس وجميع أولاده قد بالفرد الحبيب عبد القادر بن أحمد عبد الرحمن السقاف والحبيب علي بن جعفر الإدروس ووصولهم وبرائهم ثم إلى الحبيب عبد الله بن علي ثم إلى الحبيب محمد بن حسين الإدروس وأولاده حسين وعبد الرحمن وشيخ ثم إلى روحي الحبيب عبد الله بن علي بن حسن الحداد وجميع أولاد بكر بن حسين وابن حسين جعفر بن محمد الحداد ووصولهم وأبرائهم والحبيب صالح بن الحامد بن العادي الحامد والحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه وجميع أولاد عبد الله بن عبد القادر بن أحمد الفقيه وجميع ساداتنا علي عابي علوي ومحبهم وأولياء الكون أجمعين أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغارب خاصة إلى أرواح من كانت لغاية التهليل بسببهم شهداء البدر وشهداء فلسطين وفضيلة السيد العلامة الحبيب محمد بن علوي بن عباس الملك الحسني ثم إلى أرواح صاحب العلماء إلى أرواح من علمنا بحضرتهم وجمعنا هنا بسببهم صاحب الحضرة الحبيب هادي بن صادق بن شيخ أبي بكر بن سالم ثم إلى أرواح الحبيب جعفر بن شيخ النسقاف ووصوله وفروعه وأولاده حسين وعبد الحسين وشيخ وأحمد وعبد الله ثم إلى روحي الحبيب ثم إلى روحي الحبيب علي بن سقاف السقاف وإخواني الحبيب محمد وحبيب عبد الرحمن والحبيب حسين والحبيب عبد القادر والحبيب شيخ أبناء الحبيب سقاف السقاف ثم إلى روحي الحبيب عمر بن محمد السقاف وابن عبد القادر وزوجاته ثم إلى روحي الحبيب على الحبيب عبد القادر بن حسين أسقاب أولادي حسين وعبد حسين وعبد الله حسين وأحمد وعلي وعبد الله ثم إلى روحي الحبيب هادي بن سالم الحامد وجميع أولاد سمحان بن هادي الحامد ثم إلى روحي عبد القادر بن أحمد أسقاب وابنه محمد رضا ثم إلى روحي الحبيب هادي بن عبد المصيب بن غالب الحامد جميع أولاده أوصولهم وفرهم ثم إلى روحي الحبيب أحمد بن علي السقاف وزوجته فتم ثم يصل إلى روحي الحبيب ثم إلى روح باب علوية بنت حسن بن علي بنت علي بن حسن العجلوس ثم إلى روحي الحبيب حبابة نور بنت عبد الله الهدار ثم إلى صوفيا رفيعة بنت عبد الرحيم ثم رسول بنت عبد الصمد وأوصولهم وفرهم ثم إلى روحي الحبابة طلها والحبابة فاطمة والحبابة مريم بنات الحبيب جعفر بن شيخ السقاف ثم إلى روحي الحبيب محمد بن عبد الله السقاف والحبيب أحمد والحبيب إبراهيم بن عبد الله السقاف والحبيب عبد الله بن شيخ السقاف والحبيب عبد الله بن حسن السقاف والحبيب محسن بن علي الحداد ثم إلى الحبيب عدروس بن هود السقاف ثم إلى سيد الوالد الحبيب محمد بن هود والحوال ثم إلى الحبيب علي بن هود ثم إلى الحبيب عبد القادر بن علي الحامد ثم إلى الحبيب بكر بن محمد مولى خيلة وزوجاته ثم إلى الحبيب أحمد بن حامد السقاف وأولادي سقاب وعلوي ثم وصولهم وفرعهم ثم إلى روحي الحبيب حسين بن علوي بحليقة سقاب وصولهم وفرعهم ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر الجفري ثم إلى روحي الحبيب ثم إلى روحي ياسين وجميع أولادي ثم إلى روحي أحمد بشير وجميع أولادي ثم إلى روحي أحمد بن سهل جميع أولادي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر ثم إلى روحي عبد الله نبوي وإخواني عبد الرحيم أحمد بن علي ثم إلى روحي عبد المجيد ثم إلى روكي عم جبري عم حمزة ثم إلى روكي ثم إلى روكي عبد ثم إلى روكي عبد الغفور خليل وأصولهم وإبراهيم ثم إلى روكي عبد القاري بن طيب جميع الدكين نوابي ستوير جميع أولاد وأصولهم وإبراهيم ثم إلى روح محسن سنوسي بخاتم وجميع أولياء مشايخ هذه البلدة ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات الحاضرين خاصة وأموات هذه التربة خاصة وأموات جميع المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نورا يسدل له بين أيديهم اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لهم من النار سترا لهم من النار واشتراعا لهم من النار وفكاكا لهم من النار وبراءة لهم من النار وسلامة لهم من الله واغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم تقبل حسناتهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوب ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا واغفر لنا وارحمنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين رب العالمين سر الفاتحة menghadap ke kiblat kita berdoa bersama-sama ayah ala ya Allah binadrah ala ya Allah binadrah min alainir rahimah تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وتذجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بيه من أمراض سقيمة وكن راض بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قد الله رب الأرش الأكبر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بيه من أمراض سقيمة وكن صابر وشاكر ألا يا الله بنظرة تكن فائز وظافر ألا يا الله بنظرة ومن أهل السرائر ألا يا الله بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور

رمضان ودعتك الله يا رمضان تفضل بغفران كل الذنوب نكون جميعا من الفائزين ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان تفضل بغفران كل الذنوب نكون جميعا من الفائزين ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان وجز بالرضا وجز للعطاء واشمل به جملة الحاضرين ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان أنت الرؤوف الكريم الرحيم ولا يجرك كثرة السائلين ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان خزائنك بالجود لا تنتهي لكثرة عطاياك للراغبين ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان وصلاتك الله يا ذا العلا على المصطفى كل وقت وحين ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان ودع يا رمضان عودات في خير يا رمضان ودع يا رمضان عودات في خير يا رمضان ودع يا رمضان في وعد عز الله يا رمضان ودع يا رمضان في وعد عز الله يا رمضان اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت واستغفرك واتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم وكما وفقتنا للصيام فاجعلنا يا مولانا ممن يأخذ الجائزة بيده وأكرمنا في هذه الساعة بقبول صيامنا وقبول إن شاء الله أعمالنا وقبول صلاتنا اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم أعتقنا من النار اللهم لا تخرجنا من هذه الليلة الكريمة إذا ظهرت لنا عيد رمضان فيها إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وسترت لنا عيوبنا وكشفت لنا كروبنا وآتيتنا سولنا وجعلتنا ممن شهد له رمضان لا ممن شهد عليه رمضان وجعلتنا ممن أدرك ليلة قدره وممن أدرك لياليه فكان له بها عند الله أجر عظيم وكان له عند الله منزلة عظمى اللهم أكرمنا فإنك مكرم اللهم إنا نسألك ونستغفرك ونسألك يا مولانا إلا ما رضيت عنا ورضيت عن والدينا وأكرمتهم في قبورهم بلا إله إلا الله وأكرمتهم يا رب التوسيع فيها اللهم أكرمنا وأكرمهم وارحمنا وارحمهم واجعلنا من أهل لا إله إلا الله عيد علينا ما فات من رمضان أعد علينا ما فات من رمضان واجعلنا يا رب سنين في منين في قبول في إقبال في خيرات في وسرات في رضا في عطاء في رحمة أكرمنا اللهم بهذه الرحمة أكرمنا اللهم بهذه الرحمة اجعلنا أهلا لرحمتك فإن رحمتك يا مولانا إن كانت للتائبين فاكتبنا من التائبين وإن كانت رحمتك للمذنبين فإن كانت رحمتك للمنيبين فأدخلنا دائرة المنيبين وإن كانت رحمتك لغيرهم فالعاصين أحق بها اللهم نحن المذنبون اللهم نحن المقصرون اللهم نحن المسيئون اللهم نحن الذين غلبت علينا شكوتنا فردنا إليك مردا جميلا واقبلنا على ما فينا وتب علينا توبة نصوحة واختم ليلتنا هذه من رمضان بخير ليلة اجعلها يا رب من ليالي رضاك ومن ليالي عطاك، امدد بساط رضاك وعطاك علينا اجمعين وعلى اهل هذه وعلى اهل هذه البلد وعلى اهل باسروان وعلى اهل البلده وعلى اهل لا اله الا الله. اللهم رحمتك اوسع من ذنوبنا، اللهم رحمتك اوسع من ذنوبنا، اللهم رحمتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى من اعمالنا. ما معنى اعمال يا رب؟ ما لنا الا انتظار رحمه. اللهم رحمتك ارجى عندنا من اعمالنا. اللهم لا تتركنا في هذه الساعه الشريفه من الرحمه، تب على مسيئنا وعلى مقصرنا وعلى مسرفنا، وادخلنا في بركة المحسنين، واجعلنا من المحسنين، وعافنا من البلاء، واجعلها توبة صادقة لا نكث بعدها، اقبلنا فيها ودلنا على خير، اجعلنا فيها من أهل الخير، وعاملنا فيها معاملتك أهل الخير. اللهم وأنزل علينا ماء الرحمة حتى تبرد قلوبنا به، وأنزل علينا بساط المغفرة حتى نطمئن إلى مغفرتك ورضوانك، واجعلنا يا رب ممن ظهرت له الإشارة، وآتنا يا ربنا وآتنا يا ربنا كتبنا بأيماننا، وآتنا يا ربنا كتبنا بأيماننا، وآتنا جوائز رمضان، فإنك ترسل في هذه الليلة ملائكة في كبكبة فيمشون في الأسواق وفي الطرقات وفي المساجد يبثون الجوائز ويأخذها أهلها. اللهم اجعلنا من أهل الجوائز، اللهم اجعلنا من أهل الجوائز، اللهم اجعلنا من أهل الجوائز، اللهم عاملنا باللطف، اللهم عاملنا باللطف، اللهم عاملنا بالرضا، اللهم عاملنا بالحفظ، اللهم ارحمنا واحفظنا وتب علينا وتولنا وكن لنا وكن معنا، واجعلنا يا رب من المحفوظين من آفات الدنيا. اللهم أصلح بلاد الإسلام، اللهم أصلح سلطان الإسلام، واحفظ الحرمين الشريفين من أن يصيبها ضرر، واحفظ الفلسطين وأهل الفلسطين من أن يصيبها ضرر، واحفظ يا رب دولة الإسلام من أن يصيبها ضرر، واحفظ اللهم لنا يا رب ما أكرمتنا به من هذا الأمان، واحفظ اللهم لنا يا رب ما خصصتنا به من النعم، واجعلها مستدرة، واجعلها مستمرة، واجعلها دائمة، وانشرها على أهل لا إله إلا الله، فإنهم كلهم ينسبون إليها، وهي كلمتك النافعة الجامعة التي جعلت الطريق والدخول بها ومنها في خير ولطف عافية. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت الرب، اغفر وارحم وأنت خير الرحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. Awas hati-hati HP masing-masing supaya dijaga. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil.